بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الدرس الماضي تكلمنا عن ميراث الحمل والغائب والمفقود، واليوم ننتقل إلى دراسة المسائل المتعددة المشهورة بأسماء معينة، قد يكون لهذه الشهرة معنى معين في تركيب المسألة، وربما كان أسباب أخرى كالمسألة المشتركة والمسألة الشريحية والدينارية الصغرى والمنبرية والخرقاء وأم الأرامل والدينارية الكبرى ومسألة الامتحان. كل مسألة ندرسها، لماذا سميت بهذه التسمية؟ هل هناك خاصية فيها في تركيبها المالي، أم لمعاني معينة سميت كذلك؟ نبدأ بالمسألة المشتركة. نكتبها على السبورة أولا، ثم نبين لماذا سميت كذلك وما هي ميزاتها. توفي إنسان، امرأة عن زوج وأم وأخ لأم وأخت لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة. هذه المسألة عرضت على سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحلها بالطريقة الآتية: للزوج النصف، والأم السدس، والإخوة لأم الثلث، والأشقاء التعصيب. المسألة من ستة: ثلاثة، واحد، اثنين، مشترك. المسألة الصحيحة بهذا الشكل: واحد، واحد، حلها بهذا الشكل. هل هذا خل صحيح على وفق قواعدنا التي أخذناها؟ من يعترف على ذلك؟ الأخ لأم أخذ، أخت أم أخذت، أخ شقيق، أخت شقيق، ما أخذ. للزوج النصف لعدم الأولاد، والأم السدس لعدم الأولاد، عفوا، الأم السدس لتعدد الأخوة. أخ لأم، أخت لأم، وارثون غير محجوبون، له الثلث، والعصبات الباقي ولم يبقى شيء. نحن دائما نقول العصبة يستحق ما يبقى بعد أصحاب الفروض، فإن لم يبقى شيء فلا شيء له، وإن عدم أصحاب الفروض فكل التركة له. للآية الكريمة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم، فلكل واحد منهما السدس مما ترك، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المقصود الإخوة الأم. آخر سورة النساء: الأخوات الشقيقات والإخوة الأشقاء. هنا الإخوة لأم والأخوات لأم، ولذلك يستوي الذكر والأنثى سواء. الأخ لأم يساوي الأخت لأم، إن اجتمعوا يحتسب الثلث بينهم بالسوية، وإن اختلفوا فللذكر السدس وللأنثى السدس إذا فرضوا. هذا ما أفتى به عمر رضي الله عنه، وسكت الصحابة كلهم وانصرف الناس. وبعد عام كامل جاءت مسألة مثلها، فهم أن يقضي بها مثل ما قضى في الأولى. أحد الإخوة الأشقاء كان ذكيا ونبيها، قال: يا عمر أرجوك أن تسمع إلي. قال: تفضل. قال ألست أنا وأختي نقرب الميت من أمه وكما يقرب هؤلاء من أمهم؟ قال نعم. قال ونزيد عليهم أبي الأب. دقت أنا حمارا في اليم، ألست من أم واحدة؟ تفكر عمر وتوقف الطبيب واستشار بعض الصحابة وأفتى بأن الجميع إخوة الأم كما قال صاحب الرحبية، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، اجعلهم كلهم لأمي. ولذلك الفتوى الجديدة التي ذهب إليه عمر رضي الله عنه هكذا، مسألة من 6 3 1 2، لهدول 4 2 بيتقسم على 4 نضربها في 2 2 في 6 ب 12 3 2 6 1 2 2 1 1 1 1 هذا ما قضى به عمر أولا وهذا ما قضى به عمر ثانيا. بعد أن انصرف الناس جاءه أصحاب المسألة الأولى وقالوا يا عمر اجعل لنا مثل ما جعلت لهؤلاء، فقال لا، تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. فكان قول عمر هذا رضي الله عنه الذي سكت عنه الصحابة كلهم قاعدة فقهية، القضاء لا ينقض بمثله، القضاء لا ينقض بمثله، لا الذي قضى يستطيع أن ينقض ولا غيره يستطيع أن ينقض إلا إذا كان مخالفا لكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعد قضاء باطلا وعند ذلك يقضى بغيره. أما إذا كان مبني على اجتهاد فلا يقضى اجتهادا باجتهاد أبدا، تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. ما هو موقف المذاهب الأربعة من ذلك؟ الحنفية على الأول والجمهور على الثاني رضي الله عن الجميع. الحنفية قال هؤلاء عصبات يأخذون الباقي، حتى الصحابة أنفسهم كانوا منقسمين، بعضهم وافق عمر وبعضهم لم يوافق عمر رضي الله عنه. والأئمة الأربعة كما قلت، أبو حنيفة بقي مع فتوى عمر الأولى أو قضاء عمر الأول رضي الله عنهم وأرضاه. قد نعم جميل. اثنين نقسم على كم واحد؟ أربعة. على أربعة. اثنين على أربعة ما تنقسم، نضربها باثنين، ضربنا المسألة كلها باثنين. نعم. وهنا الأخ الشقيق أعطانا كالأخ الأم، والأخت الشقيقة كالأخ الأم، سوينا بين الذكر والأنثى بل عددناهم إخوة لأم، وشلنا موضوع الشقيق. ضع أبانا حمارا في اليم، ضع أبانا حجرا في اليم، ألسنا من أم واحدة رضي الله عنهم وأرضاه. حد له سؤال فيها؟ سميت المشتركة لأن عمر شرك بين الإخوة الأشقاء والإخوة الأم، وسميت الحمارية لقولهم دع أبانا حمارا في اليم، وسميت اليمية لهذا المعنى أيضا. وهذه هي المسألة المتفق عليها، ما فيها خلاف أبدا إن شاء الله. القضاء يأخذ بقول حنيفة القضاء السوري، القضاء السوري أخذ بنزل الجمهور. نعم. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين إن شاء الله. أحسن الله إليك. راح أرجح مذهب الجمهور برأيك، راح أرجح مذهب الجمهور لأنه أنت معه وأنت معه كمان. رضي الله عنه وأرضاه. دكتور يعني مما يرد علينا لو في أخ الأم أخذ السدس، ولو في 100 أخ شقيق أخذوا العصر، صحيح. والأخ أخذ مثل ما تفضل، لو في أخ لأم واحد أخذ السدس والأشقاء حياخذوا السدس الباقي بس، هون أعطيناهم أكثر. رضي الله عنهم اجتهاد اجتهاد. لذلك أبو حنيفة وقف على القياس، على النص. نعم نعم. هذا المجرى العام العصبة، كان عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأقرب وارث ذكر. ننتقل لمسألة أخرى الشريحية. لا، لو فرضنا أخ لأم واحد، أخ لأم واحد بياخذ السدس، شو حيبقى؟ الأخوة إن شاء الله بياخذوا الباقي، الباقي في سدس، بقي باقي، لماذا نعطيهم أكثر؟ إن شاء الله يكون 10 حياخذوا السدس. هون حياخذوا أكثر. شيخنا هنا بس حضرتكم رمزين هنا قار وحار هنا ايش المقصود نفس الكتاب اللي اشوف رواسة 659 رقم 4 ومفروض ان الاصل المسألة الاربعة هي بكفي اثنين اي نعم بعد شوف بعد اتذكر بقى يعني هذا سهل ننتقل للمسألة الشريحية المسألة الشريحية لماذا سميت شريحية؟ لأنها عرضت على قاضي شريح ومعروف القاضي شريح مشهور في العالم كله بالعدالة والدقة والفهم الصحيح الدقيق والقاضي ما بكف يكون تقي ما بكف يكون فقيه ما بكف يكون عادل إضافة لذلك كله ذكي يلاحظ الظروف المحيطة به وثم يقضي بذلك فالشريح كان مشهورا بذلك إلى تقوى إلى فقهه كان شديد الذكاء يدرك أمورا صغيرة قد لا يدركها غيره مسألة الشريحية راح نكتبها على السبورة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخوين لأم وأم لزوجي مع عدم وجود الولد النصف أختي شقيقة التعصيب أختي أب محجوبة أختي أم السدس أخي أم بلاش تحط القيم مع بعضهم نعم أحسنت هذا بدي أنا أحسنت أخت شقيقة أنا هذا بديها بدي تنتبه الله يرضى عليكم أنا كسبها هوني بس بدي أخربطها عشان أتفاهم معها أخت شقيقة النصف وهذه السدس وهذه السدس والأم السدس يتعدى الأخوات في حد الاعتراض بقى طيب المسألة من ستة ثلاثة وثلاثة واحد اثنين واحد ثلاثة أربعة سبعة عشرة فيها عول عشرة ثلاثة ثلاثة واحد أخي واحد واحد واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة سبعة عشرة مسألة ما فيها إشكال من الناحية العلمية عادية جدا بس كون كثر فيها الورثة وشريح هو الذي قضى بها نفتح من الأخلاص الله يجزيك خير قضى بها شريح عرضت على القاضي شريح فقضى بها بهذا الشكل واعتمدها الفقهاء وسكتوا عنها لو عرضت على هذه شريح ينحل بها الطريقة لا ولذلك يعني قلت أنا بعض المسائل لها اسم هالاسم لأن لظرف معين حصلت فيه وليس لأن لها شكل معين أو خلاف أو آراء متعددة ما في بس هو الذي قضى بها فأخذت هذا الاسم ومشى الناس فيها الآن الدينارية الصغرى توفي عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم أخوين لأم وام. فرقت عن الاولى شيء بسيط جدا، الزوجه لها الثمن، الربع احسنتم لعدم وجود الاولاد، اخت شقيقه النصف، اخت الاب اخوين لام، والام السدس. مثلا 12 3 6 2 4 2 2 4 6 8 14 17 تعود إلى 17 3 6 2 2 2. سميت بالدينارية الصغرى، ما فيها إشكال إطلاقا، عادية جدا. سميت لذلك لأنه صادف أن مبلغ التركة 17 دينار وهي طلعت من 17، مبقى في 17 دينار للزوجة 3 دنانير، للأخت شقيقة 6 دنانير، وهكذا. وصادفت أخذت هذا الاسم الصغرى. ننتقل إلى المسألة المنبرية. المسألة المنبرية، توفي عن زوجتين، الله يكون في عونه، وبنتين، وأب وأم، للزوجتين ثمن، والبنتين والأب والأم، والمسألة من 24 3 مشترك 16 مشترك 4 4 4 و 4 8 4 27 3 16 4 3 لزوجتين تصحيح عدد الزوجات، 16 بنتين صحيح ما بيحتاج لشيء، إذن الأب الأم صحيح، نضرب مساوي 2 7 14 جد 1 4 1 5 3 في 2 6 3 و 3 16 في 2 16 و 16 4 في 2 8 4 في 2 8 8 و 8 16 32 148 51 54 تمام. سميت المنبرية لأن علي رضي الله عنه أفتى عليها وهو على المنبر، هو على المنبر سئل فأفتى بها وهو على المنبر. إذا اسم عادي جدا ما له أي ميزة ولا أي تغيير في الموضوع. ننتقل إلى الخرقاء. نعم، أشي هذا إكرام من الله لهؤلاء الإعلام. البارحة في أحد التلفزيونات طلعوا ولد عمره 22-23 سنة في الحساب شيء لا يصدق، واحد ماسك وراءه كفى عن هذا كذا زائد زائد ناقص كذا ناقص، أنا ما في جواب. آلاف مئات سبحان الخالق العظيم. نعم، إبداع إكرام من الله. نعم، سيدنا علي رضي الله عنه كان من المبدعين. نعم. طيب، الخرقاء توفي عن أم وجد عصبي طبعا، وأخت شقيقة، ثمانية أخوات شقيقات، ما راح نعددهم قطوة ثمانية. كم من أمي هنا يساعد جد الخوات ولجدي دكتور أنا مع الحنفية. أيوة هذا السكوت يا محجوز هنا مع الحنفية إلا مع الجمهور نمشي مع الحنفية ونمشي مع الجمهور نحلها مرتين رضي الله عن الجميع. نعم الجد هنا عصبة عند الحنفية وهذو كله محجوبين المسألة من ستة واحد خمسة صفر. المذهب الذي ذهب إليه الجمهور فيه ثلاث مذاهب ثلاث آراء اللي مشى عليها أغلب القوانين مختصر من الآراء الثلاثة. الجد يعصب الأخوات ثم ينفرد بالثلث. رح نعمل ترتيب جديد مسألة جديدة هون. مسألة من ستة واحد وخمسة لهجون في عدد من الخوات. مين عم يقول مين عم يقول سلس ولا سلس شو رأيك سلس مع الأخت الوحدة أختين فأكثر سلس الآية الكريمة هات الآية الكريمة ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس فالأم تأخذ السدس مع ولد أحد الأولاد ولو واحد مع الإخوة أو الأخوات شو ما كان نوعهم شقيق أب لأم مع الواحد ثلث مع اثنين فأكثر سدس فهوت من الخوات بكفي تمثيل بكفي لحظه. نعم فنوزع عليهم الجد الحصين وثمانية صار عشرة خمسة عم نضربها اثنين ماشي واحد اثنين اثنين وهذه صارت عشرة شد عشرة اثنين للجد وثمانية للخوات. تمام المسألة الخوات كل واحد الحصة والجد الحصين ثمان خوات ثمان حصص والجد الحصين صار عشرة المسألة صارت ضربناها صارت من عشرة واثناش اثنين الأم باقي معنا عشرة من عشرة شقاد الجد له سهمين والخوات كل واحد سهم سهم سهم سهم يعني عصبه بالجد يعني عصبه بالجد اثنين من عشرة من 12 يعني اظن نعطي عصبه ماذا نعطي الجد لا انجح لي ما انتهينا منها هي مبدئيا ما انتهينا منها بعد ما شفنا الجد طلع له اقل من الثلث ما بصير يطلع له اقل من الثلث اذا سنعطيه الثلث ونعطي الباقي لباقي الورثه. نعم ثلث الباقي في صاحب الفرض لا في صاحب الفرض أما الفرض حقيقة الله في صاحب الفرض الأحظ من المقاسمة أو الجد والخوار المسألة جديدة نحن لازم نحطها من جديد بلش من صحة هذه نحطها من جديد كما نقع في الغلط. أم وجد وأخت ثمانية الأم لها سدس في كلام وهذو شو لهم تعصيب مسألة من ستة واحد وخمسة مشترك ننتابع عن حل التعصيب وبعدين ننتقل إلى غيره. الجد له اثنين والخوات له ثمانية صار عشرة خمسة على عشرة ما تنقسم بين خمسة وعشرة خاصة مشترك خمسة عشرة على خمسة صار اثنين نضرب مسألة باثنين 12 اثنين هذا اثنين هدوس معي. في حد الاشكال فيها؟ لكن الجمهور اللي قالوا الجد يعصب الاخوات قال بشرط ان لا يقل حظه عن الثلث. فنحن نعم ثلث مو سدس او سدس. شوف الاستاذ شوف لا شوف لي اياها شوف لي مذهب الجمهور هذا كلامي انا بدي كلام الجمهور من هذا الجمهور اذا في صاحب فرض فهو الاقل منه. شوف شوف المساله موجوده موجوده الثلث او التعصيب الثلث واحد ثلاثة او التعصيب او ثلاث تعصيب طلع له قال لي الان بدنا نعطيه الثلث نعمل مسألة جديدة. اذا المسألة من ستة الام الى واحد والثلث شاد اثنين اثنين واحد ثلاثة بيعنا ثلاثة الأخوات اثنين مقسوم والواحد مقسوم ثلاثة ما تسعة ثمانية نضمها ثمانية إلا في لا هو ليش بثمانية بين ستة وبين ثمانية في عنا قاس مشترك اللي هو اثنين نضمها في أربعة لو ضمنا ثمانية ما بطلع غلط صح بس بيكبر الرقم معنا. طيب واحد في أربعة بأربعة اثنين في أربعة بثمانية ثلاثة في أربعة بستة ثلاثة في أربعة باثناش شلون؟ لا هو الرجال أنا عمري ثمانية على الأخوات. ثمانية هو المسألة هاي. ثمانية على ثلاثة على ثمانية ما في. نقول ثمانية. نعم نعم. ثلاثة وستين مساوي أربعة. ستة ثمانية ثمانية وأربعين واحد ثمانية ثمانية اثنين ثمانية ستاعش ثلاثة ثمانية أربعة وعشرين. الجد أخذ الثلث والباقي من التعصيب أخذوا الخوات أربعة في ثمانية لحد ثلاثة. هذا من مذهب وهذا مذهب الجمهور ده مذهب الحنفية وهذا مذهب الجمهور والقالوا ماشي مع مذهب الجمهور خلاف الحنفية. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى. نعم الخرقاء سموها لكثرة الأقوال فيها كثرة الأقوال. هذا حطيت قولين أنا هن أربعة والجمهور مختلفين في موضوع الجد مع الإخوة على كث آراء والحنفية رأي يصيروا أربعة لكن القانون أخذ بهذا الاتجاه مختصر الأقوال الثلاثة اللي ذهب إليها الجمهور. الآن أم الأرامل نعم نسمع من أنا حتى أقول رأي هؤلاء أئمة عظماء وهؤلاء أئمة عظماء ورضي الله عنهم أجمعين. يعني يحقوها للكل يكون أحسن. نعم يحقوها للكل يكون أحسن ما نستطيع يعني مو دائما الأيسر هو الأفضل مو دائما الأشد هو الأفضل ليس دائما ربما إذا الأخوط ما كان شديد كثير هو الأولى. أم الأرامل توفي عن ثلاث زوجات زوجة ثلاثة جدتين أخت لأم أربعة، أخ أخت شقيقة ثمانية، كلهم أرامل. نعم خضير ألم ثلاث زوجات، لا مش لها مرتين، ثلاث زوجات ما له زوج، جدتين ما له زوج، أربع أخوات الأم ما له زوج، ثمان أخوات شقيقات ما له زوج، ويسمون مسألة الأرامل. كيف نوزعها؟ ثلاث زوجات ما دام ما في أولاد الربع، والجدتين سدس، وأخوات الأم وأخوات الشقيقات المسألة من 12، 3 2 4 8 8 4 12 16 19 تعود إلى 19، 3 2 4 8 17. الآن نرجع للتصحيح، ثلاث زوجات أخذوا ثلاثة، هي صحيحة كانت. نعم صحيحة، جدتين أخذوا اثنين، أربعة أخذوا ثمانية، لذلك سموها أم الأرامل لأنه ما تحتاج للتصحيح، أسهمهم على قدر عددهم لا زاد ولا استكشفهم. نعم هذه زوجة ثلاثة جدة اثنين أخت لأم أربعة أخت شقيقة ثمانية الآن ننتقل للدينارية الكبرى. الجمهور، لا الجمهور كله، نعم شاعر تعيش كل من كثر في الميراث أخذ هذا المعنى. توفي عن زوجة وجدة وبنتين واثنى عشر أخ شقيق، 12 وأخت شقيقة، للزوجة مع وجود البنتين الثمن، ولجدة السدس، والبنتين الثلثان، والأخ الشقيق التعصيب، والأخت الشقيقة التعصيب. في أحد الأشكال؟ والمسألة من 24 على 8 3 على 6 4 16 20 23 كم واحد لهؤلاء؟ هل تحتاج للتصحيح؟ الزوجة ما بدها، الجدة ما بدها، البنات ما بدهم، واحد على 12 لنضرب المسألة ب 12 ماشي 24 25 نعم أخت شقيقة كمان 24 واحد أخت شقيق وأخت شقيقة 12 24 واحد نعم ماشي 24 واحد 25 25 في 24 شو تطلع 600 ثلاثة في خمسة وعشرين سبعين، أربعة في خمسة وعشرين يجي ستاعش في خمسة وعشرين ألفين، أربعمية كم ساعة في 16 400 أكثر 400 طيب 1 × 25 25 اجمعهم 5 × 15 = 1 3 × 7 = 1 5 × 6 = 8 الآن 400 تنقسم على 2 و25 ينقسم على 25 كل أخ يأخذ 2 كل أخت يأخذ 1 نعم 24 نعم أربعة وعشرين واحد الآن ننتقل مسألة الامتحان الدينارية الكبرى نعم لأنه صار شكلية الأصل صار شكلية لأنه أصل كبير أيوه أصل كبير نعم الدينارية سموها دينارية لأنه المبلغ التركة كان 600 دينار أيوه مصادف وهي صارت من 600 عدد كبير ضخم 617 الله يرضى عنهم الآن آخر مسألة عندنا في المسائل المشهورة مسألة الامتحان مسألة الامتحان سميت لصعوبة تصحيحها هنشوف شاهد هنتعب شوية في التصحيح توفي عن 4 زوجات و5 جدات و7 بنات و9 أخوات لأب للزوجات 4 ثمن وللجدات 1/3 وللبنات 2/3 والأخت لأب التعصيب في إشكال؟ يمكن غلط صح تبيه طيب مسألة 3 × 2 = 24 3 × 4 = 16 كم واحد 3 أسهم لـ4 زوجات ده تصحيح ناخذ عدد الزوجات 4 × 5 ناخذ 5 ما في لانه قاسم مشترك 16 × 7 16 1 × 9 9 5 جدات بالقرب الثالثة الآن نضرب الأحد الأربعة والخمسة في ما في بها في شيء الأربعة والستة عشر في في أربعة دكتور حمد الله 7 بنت مش 16 نعم 7 بنات ايوه شفت شلون هذا اللي اريده 7 زود 9 7 الان 4 و5 4 ضرب 5 ضرب 7 ضرب 9 لانه ما في قاسم مشترك بينهم ابدا 1260 ضرب 24 شو بتطلع؟ 3000 نعم؟ 3000 لا 30000 30240 240 3 × 1260 3780 4 × 1260 50 4 للبنات 7 20 1160 للأخوات 1260 مش معهم. صفر ستة ستة اتناش ستاش أربعة وعشرين لدى اثنين تسعة عشرة اتناش لدى واحد اثنين ستة البنات شد البنات السبعة عشرين ألف مزبوط يعني الجمع صفر صفر صفر ستة ستة اتناش ستاش أربعة وعشرين لدى اثنين تسعة عشرة اتناش زد واحد اثنين ستة عشان الترتيب ستة آلاف سبعمية وثمانين خمسين أربعين عشرين ستين عشرين مية ستين ألف ومئتين وستين صفر اتناش أربعة وعشرين لدى اثنين أربعة خمسة سبعة اتناش لدى واحد أربعة تسعة عشرة لدى واحد شو هيك الأسئلة هي الأسئلة هي الأرضية تمام. سميت مسألة الامتحان لصعوبة تصحيحها صار مبالغ كبيرة نحن معنا آلة خاصة شوية عم نصفل ما عنده آلة خاصة بدي تعرف كيف فيها وإذا حساباته ضعيفة قدر الإمكان نعم ده تقصد إلى 30,240 سهم إن شاء الله تكون أرض ثمنها 100 دينار للتحصيل على هالمبلغ كله يمكن هذه كل المسائل المشهورة الموجودة في كل كتب المواريث ولا يوجد غيرها من المشهور نعم العمرية هي المشتركة لا العمرية سبع عمرية العمرية الغربي عطيها عندك ياها هي للزوج والزوجة أي مسألة بدكم إياها أي مسألة ما عاد الآن بعد ما أخذنا طرق الحل كلها مفروض ما تعجزها مسألة أبدا شو المسألة زوج أب أم أو زوج أب أم زوج أب أم أب أم وزوجة وأب أم زوجة أب عفوا أب أم نحل المسألة كيف الوقت وحدة حالة مع عدم وجود الأولاد لزوج نصف والأب التعصيب والأم ثلث الباقي الأم ثلث الباقي فالمسألة نقسمها إلى ستة ثلاثة للزوج فيعني اثنين واحد واثنين ثلاثة ثلاثة ستة زوجة وأب وأم زوجة لها الربع والأب له تعصيب ثلث الباقي مسألة 12 عفوا أربعة شلون ربع ثلث الباقي للزوج ثلث الباقي حطيت الباقي ثلث الربع واحد ثلث الثلاث واحد ثلث الباقي الآن نقسمها إلى أربعة نعم أحسنت نقسمها إلى أربعة واحد وثلاثة لهدول ثلاثة لهدول نقسمها بيناتهم أربعة واحد الأب اثنين وهذا واحد هذه نعم تغير الموضوع لو اخ قاتل واخ ثاني صار لو اخت وحده ما بتغير بس اخوين احد قاتل لا رمويين هادو هاي وين احد اخ قاتل واخ قاتل ثلث لا ما نكون رمويين القاتل لا يحسب هذا محروم لا مش بتاخذ شمس الباقي صح اما الالمان يقول يكدروا مش بتاخذ سدس نعم في حد عنده مساله فيها سؤال أي مسألة يعطيني منها؟ توفي عن أفضل أهلاً عن مين؟ زوجة أربعة جدة خمسة بنت سبعة أخت لأب شارد تسعة هاي حلناها نحن إيش في غلط في الحل؟ في غلط في الحل يعني؟ قد يحجب قد لا يحجب الجدة مين يحجبها؟ الأم تحجب كل الجدات ثانيا الجدة الأقرب تحجب الأبعد نعم إذا طالت كل درجات لفوق تطلع خمس جدات كل صغار صغار جدات وأيانات ممكن جدتين ما يكون الواحدة تحجب الثانية ممكن ستين يكونوا ممكن ثلاثة ممكن أربعة هذا عطيته خمسة هكذا الموضوع النظري فرضه سبعة قال لي تسعة قال له تسعة كيف حصل ممكن عقلا ممكن عقلا ممكن في عندنا شغلة صغيرة تتقدس فيها شوية أحيانا يكون للوارث الواحد انتسابين قد يكون للوارث الواحد انتسابين يستحق بهما الإرث أو يستحق بأحدهما دون الآخر ماذا نفعل؟ نحط مسألة على السبورة تشبه ذلك ويمكن نجيب غيرها وغيرها أيضا توفيت امرأة عن زوج هو ابن عمها عن زوج هو ابن عمها ولهذا الزوج أخوان هو أولاد عمها وليس لها غيرهم ابن عم ابن عم ابن عم هذا هو زوجها يرث بصفة زوج لا يرث بصفة ابن عم إلا يرث بهما معا بهما معا بالاتفاق ولذلك نحل المسألة بهذا الشكل لزوجي النصف أولاد العم له التعصيب مسألة من اثنين واحد واحد للجميع واحد للجميع ثلاثة نضرب ثلاثة ثلاثة في اثنين ستة واحد ثلاثة في ثلاثة يعني واحد واحد واحد واحد الزوج أخذ ثلاثة بصفة زوج واحد بصفة نعم صاروا أربعة أربعة من ستة سنتين ذكرت لكم مرة أحد العلماء سألني سؤال بيت شعر قال ثلاثة إخوة ثلاثة إخوة لأب وأم على التحقيق كلهم ذكور على التحقيق كلهم ذكور اكتبها هنا ثلاثة إخوة لأب وأم على التحقيق كلهم ذكور أتتهم تركة فتخاصموها فما ظلم الصغير ولا الكبير فنال الأصغران الثلث منها وباقي المال أحرزه الكبير نعم كنت في الطائرة مرة مسافر كان إلى جنبي رجل لبناني من أهل العلم نعم وشيعي كنا أنا وياه في مؤتمر وراجعين نحن في الطريق قال لي شو رأيك في علم المواريث قال له يعني أشتغل فيه أعطاني هالبيتين هذول ثلاث أبيات فورا قلت له لابد أن أحدهما له حظان، له نسبان، يمكن أن يكون بهذا الشكل. قال لي هو كذلك. ثلاثة أبناء أحدهم زوجها يرث النصف بالصفة الزوجية والنصف الباقي للكت أولاد عم وله جزء منهم، فهو أخذ 64 ثلثا. فنال أصغراني الثلث منها 62 ثلث، وباقي المال أخرجه الكبير. أخلي أم وابن عم. لا هون زوج وابن عم. أخلي أم وابن عم. هل أخلي أم يرث؟ أحيانا وأحيانا لا، يبقى في مانع. ممكن بنت أو توفي البنت، ممكن ابن، ممكن أب، ممكن نعم. إذا ورث نعم له ذلك. إذا أي إنسان له صفتان يرث بهما يأخذ بهما، يرث بإحداهما يستحق الإرث بما ورث ويمنع من الجهة الثانية. أبو حظين. نعم نعم. حد له سؤال في الماضي كله؟ المسألة الأكدارية مع ستوية كدرت على لا جبناه جبناه. طيب تعطيني أنا أحفظها مكتب على الشبه. على مذهب الحنفية لا إشكال فيها أبدا. سير حنفية تتهم مشكلة. أعطيني إياها شو المسألة. زوج وأم وأم جد جد أخت شقيقة ما أخذناها هلا. لزوجي النصف ولأمي الثلث لعدم عدد الإخوة الثلث ولجد التعصيب والأخت الشقيقة عند الحنفية محجوبة. والمسألة من ستة ثلاثة واثنين كم واحد وهي محجوبة. هذا مذهب الحنفية. أخت شقيقة تحجم بالجد، تحجم بكل الأصول. لكن المذهب الذي يعطي الأخت الشقيقة مع الجد التعصيب، يجعلها عصبة بشرط أن لا يقل عن الثلث. وإذا أخذناها قبل شوي عن الثلث. نعم حط الثلث، حط الثلث على حريتك، بس هي مسألة بما لا ينقص عن الثلث. لذلك حلها بطريقة ثانية. نعم التعصيب لهما مسألة من ستة ثلاثة واحد سبعة اثنين مشترك بيناتهم اثنين على ثلاثة ما بتقسم نضرب بخير بثلاثة ستة ثلاثة ثلاثة ثلاثة تسعة نعم ستة اثنين الأم الأم لها ثلث مو ثلث ثلث اثنين اثنين بستة لا الأجزاء بعدين ويبقى الجد واحد فقط. أيوة ثلث ثلاثة واثنين نعم صح صح أحسن واثنين نعم ثلاثة اثنين خمسة كم واحد اثنين ثلاثة ستة واحد ثلاثة ثلاثة مشترك نعم. طيب تسعة مقسومة اثنين مقسومة ثلاثة نقسم على ثلاثة مو هيك؟ سبعة ثمانية تسعة ستة اثنين واحد اثنين ثلاثة في حد يتعرف؟ أنا تلميذه ولا تجر إلى أنت تفضل. الجمهور قالوا إنه الجد أقل شيء له الثلث. فلما جاء الجد وأخذ الثلث قال الأخت الشقيقة صاحبة فضل وهو يرجع الصدر. طيب هذا حل، هذا حل اول، نغير الحل، نغير الحل الان. نعم الجد بنعطي ال حفظك الله. هو الجد اللي كان من 18 للسدس. نعم. الجد هو الأخذ 18 للسدس. الجمهور قالوا إذا كان الجد يعطى السدس. نعم. أقل شيء السدس. نعم. فهذا الحال عفوا من والأخت. إيه. الجد نعطيه السدس. ثم نرجع نعطي الأخت الشقيقة النص وتعود إلى 9 ومجموع ما جاءهم 4 3 يصير 27. تعال تعال تعال تعال سبع سبع عشان تاخذ فيه من أشراف الحنفية، ولذلك نسأل فيه تعصيب شوية. أنا درست دكتور فيك الخير والبركة. إذا قال إنه مع الجد، مع الجد الجد بياخذ السدس، وإذا كان الابن ما بيحجب الجد على السدس فأقل حظ الجد السدس. نعم. فقالوا هنا بنعطي الجد. إيه خطرك على حالة هاي؟ أي محل فيه؟ الزوج له النص. هاي مثل السؤال. قالوا إذا كان الجد أخذ السدس، يعني الحنفية نقول الجمهور، يا جمهور رضي الله عنكم، أنتوا الجد أخذ باقي باخذ السدس. الآن ماذا يقول الجمهور؟ إذا كان الجد أخذ شيء السدس، الأخت الشقيقة لا الجد عصبها فأخذ ضعفها، ولا هي أخذت إيش فرضها، فقالوا بنرد نعطي الأخت الشقيقة النص. فالزوج له النص، هذا مش نص، قالوا نعطي الزوج النص. قالوا الجد ياخذ النص والام لها الثلث، ونعطي الجد اقل حظ السدس، ونرجع مع الشقيقه صاحبه فرض النص. واصل المساله من 6 على 2 3 على 3 2 6 على 3 2 6 على 6 1 3 اصل المساله اصبح من 9. فاعطينا الاخت، فقالوا بعدين كيف الجد ياخذ ثلث الاخت الشقيقه؟ فجمعنا هذا. بس الزوج هو اللي اعطيته الثلث انت. اي نعم صفي عوض. فقالوا نعطي الجد والاخت الشقيقه 4 والام 2 3 9. ومنرد نقسم الأربعة على اللي تكمل الحضر الثيائي، يعني جد 2 و1 نضرب 3 زائد 9 7. الجد والأخت، الجد والأخت يكمل إيش ما بدهم، بس الزوج والأم ما بينقصوا. أيوة. هون نقصوا صافي هون نقصوا هون نقصوا 3 9 3 2 6 12 8 هذا حد الجمهور. الزوج له نص، ما في زم نص عن نص أبدا. ما أظن ما أظن ما أظن موجود عندك في حد عند الأكثرية هون. أنا يعني شوفه أنا أستمع إلى هذا الحل. إلى 9 ثم الأربعة على 3 أنصبة ضربوا في 3 صار في عوض، وأعادوا تقسيم مجموع سدس ونص على الجد والشقيقة للحظ المطلوب. نشوف معذرة هذا يخالف المذهب الذي عليه القوانين، يخالف المذهب الذي عليه القانون. نعم كدرت على على سيدنا عثمان مذهبه، ثم الأكثرية لأن كدرت على عثمان مذهبه بعد ما قال هذا الخوف في الأشغال مخالفه ما هو يعرف شو يساوي. نعم موجود بتاع حضرتك؟ أكيد بيكون موجودة، ما أستطيع أن أجزم. في الجد، في الجد مع الإخوة، شوف بيحصل الجد مع الإخوة، لا هي ويحصل الجد. ما بعرف ما شغل مو شغل، بس مو أنا كتبته، عندي كتاب أصلي نقل منه. نعم. صحيح. نعم. طيب حلها، حل الأصل كم؟ نترك الجلسة القادمة نتناقش فيها إن شاء الله. أنا نأخذ فكرة عن أمر جديد وهو المخارجة. ما هي المخارجة وكيف تحل مسائلها؟ كثيرا ما يتوفى إنسان ويترك أموالا مبعثرة وله ديون وعليه ديون، مما يتعذر معه تصفية التركة إلا بزمن طويل، 2-3-4، قد تحتاج إلى أن توزع التركة وتصفها. وربما أحد الورثة بحاجة إلى مال سريع، ماذا يفعل؟ نجي مثال رجل سريج لو عدد من الأولاد، سافر أحد أولاده إلى أوروبا للدراسة وكان يرسل له كل شهر مبالغ جيدة من المال، ثم توفي الأب. الولد بدأ يسأل إخوته أرسلوا لي، قال من أين نرسل؟ لا ندري حصتك كم، التركة تحتاج إلى تصفيتها وبيان حقك فيها 4 سنين، انتظر 4 سنين، يضيع دراسته يضيع مصالحه وكلها، ماذا يفعل؟ يستطيع أن يتفق مع أمه أخيه أخته أي وارث كان، تشتري مني حصتي المجهولة الآن، تشتري مني حصتي المجهولة، هي مجهولة بدقة نعم، لكن تقريبا الورث ما بيعرف كم بيطلع لهذا أو هذا أو هذا تقريبا صح. فالأصل هذا البيع باطل لأنه بيع مجهول. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم استحسانا، ودائما الأمر المستحسن يقيد بقيود شديدة لا يخرج عنها. أجاز عليه الصلاة والسلام أن يبيع الوارث حصته لأحد الورثة أو لكل الورثة ولا لغريب أبدا، بمبلغ معين يدفعه المشتري لحصة من ماله أو من مال التركة. يجوز أن يخرج أحد أو 2 أو 3 أو 5 من الورثة عن حصصهم لأحد الورثة، لاثنين، لأربعة، لكل الورثة حسب اتفاق على مبلغ معين يدفعه المشترون لهذه الحصة من مالهم أو من مال التركة. هذا جائز وهذا جائز وهذا جائز بهذه الشروط. نوضح ذلك ببعض الأمثلة. نفترض رجل توفي عنده عدد من الأراضي، عدد من العقارات، مبلغ في البنك الفلاني، مبلغ بالبنك الفلاني، دين عنده فلان إلى غير ذلك مشتت. هذا الولد المسافر لأوروبا قال لإخوته كم حساب والدي في البنك الفلاني؟ قالوا 100,000 دينار. قال عفوا لها أخرج بيت عليها وسعني يحكم كل الوقت. يجوز باتفاق الورثة كلهم وهم عاقل وبالغون راشدون مختارون شرط يجب أن يكون الورثة كلهم عاقلون مختارون بالغون راشدون واعون لما يفعلون تصرفهم صحيح في مالهم يأخذ جزءا من التركة موجود ويتنازل عن الباقي كاملا. الباقي حصته من الباقي صار في مين؟ لباقي الورثة كله على قدر حصته في التركة. ممكن صورة ثانية الوالد ماله أي مبلغ في البنك له أراضي أو تأخذ أرض شو في السيف الأرض ما بعرف ببيع ولا وين أرض لا لا إذا لأمه اللي هي زوجة المتوفى يا ماما أنت أمي شو رأيك تشتري مني حصن ب100,000 دينار ب5,000 دينار 20,000 دينار من جيبك كنت عندها هاي 5,000 دينار تنازل عن حصته المجهولة إلى أمه تصبح حصته حصة أمه تضاف إلى حصة أمه. كيف نحل المسألة في الحالة الأولى عندما أخذ جزءا من التركة بموافقة الورثة كلهم وخرج منها؟ لما نحل المسألة نضعه فيها ولا ما نضعه؟ يجب أن نضعه. أيوة ممكن يكون حاجب بعض الإخوة هو وارث نضعه وبعد ما نضعه ننتهي من حل المسألة كاملة نشيل حصته نعطيها للوارث الذي دفع له من جيبه. أمه دفعت له 100,000 وستة حصته ثلاث حصته 40,000 مين يأخذ 40,000؟ أمه فوق حصته أخوه فوق حصته. هذا إذا كان البائع المشتري الحصة واحد. أما إذا كان من التركة أخذ قصة أرض أخذ مبلغ من المال أخذ حسابه في البنك الفلاني وتنازع عن الباقي ماذا نفعل في هذا الحال؟ نحل المسألة وأنه موجود تماما ثم نقول كم مبلغ التركة نوزعه على الجميع وحصته نوزعه على الورثة كلهم كله على قدر حصته فيها. نحل المسألة أنه موجود ما أنه غائب أنه غائب قد يغير الإرث كله نحله موجود ولما تطلع حصته نوازي حصته نقسمه على باقي الورثة كله على قدر حصته فيها. إذا ممكن يخرج شيء من التركة ويخرج ممكن يبيع حصته لواحد من الورثة بمال من جيبه ممكن يبيع باثنين ثلاثة أربعة خمسة من الورثة. لما عرض على أمه قالت أمه قال بده قال أنا هزيني 100,000 والله يا ابني أحسن لو شيء أفضل عني. سأل أخوه قال له أنا مع الكثير أخوه أخته كله جاء أخذ 100,000 منه كله حصته توزع عليهم جميعا بقدر ما دفع كل منهم وبقدر حصته بقدر ما دفع كل منهم. هذه هي المخارج بكاملها. نحط مسألة على السبورة والحمد لله. يتفاوض معهم على بيع حصته إن شاء الله يأخذ 20 ضعف واحد إن شاء الله بربع ثمنها يشتري مال على الأرض حصة مو معروف كم الآن حصة غير معروفة يبيع مجهولا بيعا باطلا على القياس وصح للورثة فقط بهذه الحاجة الماسة. الجميع متفقون يبيع بما شاء ويشتروا منه بما شاء بحسب الاتفاق. الألم حقه نفس انت بحاجة ما سئله وما موجود اللي عندي 5 جنيه من حق 5 جنيه الثمن ما يتفق عليه قد يكره ذلك نعم استغلال مصلحة مبالغة في السعر لكنه جائز. الثمن ما يستشرف عليه المتبايعان بكامل رضاهما وحريتهما وعقلهما وكامل عقلهما. نعم. فإذا كان الورثة كلهم وقلاء بالغون راشدون مختارون توافقوا معه على مبلغ معين قليلا أو كثيرا نفذ. هذا سميع عقد بيع مخارج يسموها. ليش ما بسمي عقد بيع؟ لأنه ما بيجوز بيع لغير الورثة فقط للورثة. فمعنى ذلك المعنى خرج عن التركة بمبلغ من المال من أمواله الخاصة أو من التركة في نفسها. واحد من الورثة يتكلم معه دون عدد التأثير ويشتري ما في أي مانع أبدا. ما في أي مانع أبدا عند الجميع. ممكن يشتري من واحد يشتري من الجميع ولو لم يعلموا. وهذا قلت استحسان. لما بقول أنا وأنت والأخ شركاء بصير أبي حصتي لواحد بدون رضاه كلام طويل في الموضوع يستحسن الثاني. نعم أنا عم بدي حصتي حصة معلومة واضحة جدا يستحسن أسألكم يمكن تشتوها أفضل من الغريب أفضل من الخارج ده شفعة. نعم لكن ليس وجوبا أن أستأذن الجميع. أكثر من الشافعية لا يستأذن الجميع أو يشتري من الجميع. يا ريت شفنا نص الموضوع ولا في الأجر. عند الحنفية لا. أما إذا كان عند غيرهم مشترط شرطة معينة هو شيء جميل وجيد أنا لا أذكره الآن. نعم هي جائزة مطلقا الغاية منها تأمين مصلحة لبعض الناس في بعض الأحوال. إذا كان مو مضطر ليش يبيع ويخسر ويصال أكثر كثير؟ لماذا؟ غالبا لا نشترط نحن غالبا لا يفعل هذا إلا محتاج. غالبا لو ما محتاج ننتظر. نعم لا قصة القصر يلوم عنهم القاضي إذا رضي القاضي. نعم إذا رضي القاضي برأى في ذلك القاضي لا يرضى إلا إذا رأى في ذلك مصلحة القصر. لماذا نحول إلى القاضي نحن؟ نعم أما إذا كانوا كلهم بالغين ما نحتاج للقاضي نتركها لرأيهم. قد له في مسألة هو شوي موجودة في الكتاب كيف فيها في المخارج له مسألة عادية. نحن في الأول شوف في مثال عن أم وأب وزوجة وبنت وإبنه حل المسألة عادية السدس الثمن التعصيب مسألة من 24 4 3 2 3 13 البنت والابن يضربها بثلاثة 3 4 3 6 7 4 3 12 4 3 12 3 3 9 13 و26. هذا حل المسألة عادية. قبل ما نحلها وقبل ما تتوفر التركة الابن هذا عم يدرس برا اجى لأخته قال له وانا اخوتي متصلين انا انت مالك بحاجة شو رأيك تشتري من حصتي؟ قالت له 20,000 قال لها 45 اتفقوا على 40 اخذ 40,000 من جيبها وراح مشى شغله وبعدين سنة سنتين ثلاثة اجى المسألة تنحل. قال لي نهب بهذا الشكل حصة هذا الابن من جهده زائد 26 ولو ان هذه البنت قالت له انت قد بدك؟ قال لها بدي انا 50,000. قالت والله ما معي غير 25. شو 25؟ ما بتشي شغلي وانا حصي اكبر. راح لامه قالت له انا بعطيه 25 كمان. امه دفعت له 25 نصف حصته واخته دفعت له 25 نصف حصته. ولما حلينا المسألة طلعت 26 هي نعطيها 13 فانا نعطيها 13 ممكن يكون 3 4 5 نعم يبيع نصف حصته، بيع نصف حصته ممكن، ممكن يبيع نصف حصته ربع حصته نيجي نحسب له اياها، هالربع اللي باعه نعطيه من اشترى نعطيه الباقي هو، ما في مانع ابدا، بس ما بصير يبيع الى رجل ليس من التركه. نعم. لو كان أعطوه المال من التركة، لا، الحل الثاني أعطوه مال من التركة، من صحيح من صحيح، قال له أعطوني المبلغ الموجود في البنك الفلاني وبعد كل شيء يكون، خلي المسألة عادية جدا، بعد خلينا من 72 كم مبلغ التركة، كم مبلغ التركة كلها، شيل منها 29 وزع الباقي، حصته هيك وزع الباقي، وشيل منها المبلغ وهو بياخذ الباقي. يعني 6200 وسبعة. نعم. 7200 دينار على 72. نعم. مية 1200 هذا 1200 هذا 900 هذا 1300 هذا 2600 هذا. الآن هو أخذ شيء من شو المسألة؟ أخذ شيء من التركة. طيب حصل 2600 وزع عليهم كله على خد حصة فيها. يعني لسه ما نفذ الـ2600 من 7 و 2 ممكن أسهل. نعم. 1200 900 1300 نجمعهم نشيل 7000 7200 الثالثة شلنا 2600 4600 نعم 4600 وزعنا هذول على الباقي، أخذ حصته من الثالثة خسفناها من أصل الثالثة وزعنا الباقي على الباقي. نعم نعم التركة كان فيها أراضي وعقارات وفيها مبلغ في البنك، قال له أنا بحاجة للمبلغ، أعطوني هالمبلغ في البنك ومالي علاقة في العقارات، قومنا المال كله وشلنا منه هذا المال اللي أخده وزعنا الباقي على الباقي، وهو ما أعطانا شيء منه، الباقي وزع على الباقي وهكذا، كل أحوال المخارجة بهذا الشكل، الخرجة لواحدة أو لإثنين أو للجميع من أموالهم أو من مال التركة كله حله بسيط وسهل جدا، أمر الحساب. نعم. بس المخارجة مخالصة، ما في شيء اسمه مخالصة عندي، لا مخارجة بس. لما يأخذهم يأخذ من التركة يوزع التساوي على الجميع؟ لا، وزع كل واحد حسب حصته. طبعا أخذ شيء من التركة وكذا برا، كانت التركة مليون، شو أخذ 100,000 باقي 900,000 نوزع 900 عليهم، هو ما له حصة، هو أخذها اللي أخذها سابقا باقي 900 نوزع على الباقي كله على قدر حصة فيه، بجوز أخوه اللي معه مثل حكايته هو أخذ 100 أخوه يطلع 300 صوفي. نعم كأنه محجوب. نعم كأنه محجوب أخذ شيء لا ما محجوب، كأنه محجوب موجود، لأنه إذا حجب قد يؤثر على الورث الآخرين، نحن نقول موجود ونستمع على أنه موجود ثم حصته نعطيها لمن اشترى منه حصته كلها نوزع عليهم كلهم كله على قدر حصته إن كان من التركة، إذا كان من جوبهم دفعوا له على قدر ما دفع كل منهم. نعم شيخنا ليش ضربنا قضية شوف ما يعني لما نسيت هذيك فلوس وين 26000 بس انا اكون اسر ما في داعي اكون ضد ابنيه. هذا رسم بيختار له ممكن يختار له 7200 على 72 الحصه الواحده 100 7200 على 72 100 نعم نعم الحصه صحيح. بعدين قلت على قيمه السهم الواحد تحصيل على الثلج على كل سهم كل سهم 100 هذا له 12 ياخذ 1200 هذا كذا وزعنا ترك ما نعرفه ما أمر حسابي أمر حسابي فقط ما في غيره. نعم إذا أراد أن يرجع كبير نعم وكان قد اشتروا الصدر المال نعم وقفتها جميل نعم البيع إذا تم مستوفي لشروطه فهو عقد لازم لا يفسخ إلا بتوافق الطرفين كما اتفقوا على عهده لا بد أن يتفقوا بكامل رضاهم على فسخه. والنبي عليه الصلاة والسلام ندب من أراد أن يفسخ لظرف معين أن يوافقه ويفسخ من أقال نادما بيعته أقال الله عسرته يوم القيامة ندبا لا وجوبا. لا رجل باع سيارته بعد يومين نزل وجاء المشتري الله يرضى عليه والله أنا بحاجة إليها والذنب فإذا أعفاه من ذلك بكامل رضاه جاز ويندم له أن يعفي لكن لا يجب عليه أن يعفي ولا لا اشتري خلاص. بقي عنا مسألة أخيرة هي التي تحتاج إلى شغل أكثر شوية وهي المناسخة. لا نأخذ فكرة منها المناسخة تحتاج إلى ساعتين كاملات كثير دقيقة وكثير صعبة ولا يمكن حلها إلا لمن أتقن علم الميراث من أوله لآخره لأنه نجد فيها كل الدقائق. ما هي المناسخة؟ كثيرا ما يتوفى إنسان وهذا بيحصل في القرى إلى حين هذا يتوفى وورثته لا يختصمون تركته بعد مدة يموت بعض منهم يتزوج بعض منهم ينجب بعض منهم إلى 50-60-70-100 سنة 100 سنة تغير في الأسرة مرات ومرات ومرات بنات تزوجوا أزواجه إلا أولاد لغيرهم ماتت بنت زوجها ورث مات أولاد غرباء ورثوا وهكذا وهكذا. أحيانا تجد الورثة بدل يكون 6 أو 7 400-500 بعضهم يقرب من أب بعضهم من أم بعضهم من الزوج بعضهم من الزوجة بعضهم من البنت بعضهم من الابن كيف نوزع التركة بينهم؟ بعد 100 سنة 70 سنة اجتمع كل الموجودين قال يا أخي كل واحد بدي حصه. هل بالطريقة لإعطاء كل ذي حق حقه بدقة متناهية 100%؟ نعم عن طريق المناسخة. من ناحية النظرية كيف نحل المناسخة؟ أولا نرتب الأموات من يوم الميت الأول إلى آخر ميت في التاريخ. مين صاحب التاريخ الأولية؟ قال فلان ابن فلان. من أول من مات من ورثته؟ فلان. من ورثته؟ التهيئة. من مات بعد ذلك؟ من ورثته؟ من مات بعد ذلك؟ من ورثته؟ من مات بعد ذلك؟ قد يكون 20 ميت وكل ميت له ورثه، بعضهم من ورثة الأول بعضهم ليس من ورثة الأول. يجب أن يحصي تاريخ كل متوفى وفاته ومن هم ورثته. نحل المسألة الأولى أول ما توفي إنسان قبل 70 سنة من ورثه؟ خليناها وعبينا حصته. ثم من مات بعد ذلك؟ نعمل المسألة ورثه نقسم الحصة الأولى على مسألته حصته في المسألة الأولى على مسألته بعدين من مات بعد ذلك؟ كذلك وكذلك وكذلك. بعض مسائل المناسخة وصلت معي إلى 72,000 سهم 72,000 من 12 إلى 72,000 لكثرة الورثة وكثرة الوفيات وتعددها. هذا يحتاج إلى دقة إلى آلات طويلة جدا. إذا عرفنا القاعدة سهل جدا أن نحل. بس تحتاج إلى هدوء وإلى صبر وإلى عدم الغلط. إذا غلطنا غلطة واحدة كل المسألة تتكفل كلها. متى غلطت بتركة واحد كم حصته؟ لذلك ما ينتبه أحكام الفروض يتقنها، العصبات يتقنها، الحجم يتقنه بالمئة المئة تماما. ثم نقول للسائل رتب لي المتوفين بترتيب وفاتهم. لو أنك قلت فلان مات قبل فلان طلع غير صحيح كله حيطلع غلط، لأنه لا يرث المتوفى إلا حي، لا يرث المتوفى إلا حي، ولو مات بعد ساعة ولو بعد دقيقة ولو بعد أسبوع لابد أن نرتبهم ونتبين ورثة كل منهم يوم وفاته، كل منهم يوم وفاته. هذا قد يكون صعب جدا لكن ليس مستحيلا ويحتاج إلى دقة في هذا الموضوع. بعد ما انتهينا، إذا انتهينا الدرس الجاي إن شاء الله في المخارجة ننتهي بكل شيء، كل أحكام الميراث بين إيديكم. إذا أردت نعمل درس آخر بعد المناسبة للتدريب بإجابة على أسئلة، أي غموض أي سؤال. نعم أحسنت، ذوي الأرحام خلص المناسبة ثم ذوي الأرحام. بارك الله فيك وأحسن إليك. نعم ممكن تاخذ اجازه نصف شهر واحد. كيف يعني؟ يعني عندك حسابات اجازه يمكن بس السابق. لا اسبوع الجاي عندك؟ لا شهر بس. الله اكبر. اسبوعين بس، اسبوع للمناسخه واسبوع لذوي الارحام. خلاص. بس نكتفي بهذا ان شاء الله. نعم؟ الجد مع الاخوه ما راح تفصل فيها. نعمل درس للجد مع الاخوه. هلا أخذنا بعض مسائل جد مع الإخوة، بس هذا كدرس مستقل على خلاف الحنفية. عند الحنفية ما في إشكال أبدا، عند الجمهور أحتاج إلى إشكال بسيط جدا. نعم ممكن ذوي الأرحام ما رح نتابع فيهم طويلا، نأخذ الفكرة العامة لأنه نادرون جدا 50 مسألة نريد فيها ذوي الأرحام. وذوي الأرحام يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكبار الصحابة ما حصل ولا مسألة، ولذلك الشافعي يقول لا ميراث لذوي الأرحام أبدا. متأخرون هم عندما فسد بيت المال قال ذوي الأرحام أولى من بيت المال. فإرث ذوي الأرحام أدلته ضعيفة جدا جدا جدا، ليس فيها نص ولا مصدر وإنما هي اجتهاد وإنما اختلف فيه. لكن من هم ذوي الأرحام والذين قالوا بتوريثهم كيف أيها الرسول، من يحجب بعضهم بعضا، سنتكلم عن هذا إن شاء الله. هل يرث ذوي الأرحام مع وجود أحد الزوجين؟ إذا فضلت، إذا كان في التركة، إذا لم يكن في التركة إلا زوج أو زوجة الباقي لذوي الأرحام. ولو وجد أم أو بنت أبدا كل الورثة يمنعون ذوي الأرحام إلا الزوجة والزوجة. لماذا؟ ذوي الأرحام يرثون بالقرابة والزوج والزوجة ليسوا أقرباء أصلا، فلماذا يمنعونهم؟ أما البنت والابن والأخت إذا كان ابن عم إذن عن طريق يمنعه لأنه ابن عم وليس لأنه زوج. نستفيد بهذا الفضل إن شاء الله، ونسأل الله أن يجمعنا معكم دائما على حب الله وتقواه، والحمد لله رب العالمين.